الفصل السابع والعشرون في أذكار الريح إذا هاجت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. صلى الله عليه وسلم. وآله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالريح والغيم، فيها حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وهكذا ما جاء لنا من حديث أبي بن كعب وغيرهم، دلالة على أن الريح تأتي بالخير والشر، تكون لقوم رحمة ولقوم عذابة، ولا يجوز سبها ويصونها عن سب الريح، ولكن يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها. لحاجة الريح: واللهم إني أسأل خيرها هذه الريح، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هكذا، لأنها مأمورة، فالإنسان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها ولا يسبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم دخل وخرج وتغير وجهه، فإذا مطرت سري عنه، فسئل عن ذلك فقال: إن قوما رأوا غيما فظنه خيرا لهم وصار فيه عذابهم، يعني قوم عاد، يعني قوم هود وهم عاد. فالحاصل أن الناس قد يعذبون بالرياح، قد يعذبون بالأمطار كما جرى لقوم هود، عذبوا بالريح العقيم، ولقوم نوح عذبوا بالغرق، نبع الماء من تحتهم ونزل الماء من فوقهم حتى عمهم الغرق. فالعباد أهون شيء عليه سبحانه وتعالى إذا عصوا أمره وخالفوه، فهم على خطر عظيم. فالواجب على المؤمن أن يسأل الله جل وعلا الخير ويستعيذ به من الشر، وأن يستقيم على الحق ويثبت عليه ويحذر الباطل، فمن استقام على الحق فله السعادة وله العاقبة الحميدة، ومن حاد عن السبيل فهو على خطر عظيم، إلا أن يتدخل الله برحمة وفضل وتوبة، فمن تداركه الله بذلك فهو على خير عظيم. والواجب على المؤمن في كل شيء التقيد بالشر، يكون ماشيا مع الشر في أوامره ونواهيه، هذا هو طريق نجاته وهذا هو سبيل سعادته. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك الشيخ. الريح هو العج والغبار، أحسن الله إليك. الريح المعروفة، والريح المعروفة مثل إيش؟ الهواء، يعني هواء، يعني الهوى بدون غبار، وأحسن الله إليك، وعج يعني غبار يختلف، قد تكون الأرض ما فيها غبار وقد تكون فيها غبار. وإن كان في صلاة يعني يقطع الصلاة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا ترك العمل، هذه العبارة مع النظر المعروف فيه. وإن كان في صلاة المعروف في رواية عائشة أنه كان إذا رأى الغيب دخل وخرج وتغير وجهه حتى يشرع، حتى تمطر فيشرع عنه. ما زي كلمة صلاة تحتاج إلى مراجعة. الله يحسن عملك. أصل الحديث، نعم. من دخل الإسلام و قام بفروض الإسلام وأركانه ولم يتكلم بالشهادتين، هل يحكم بإسلامه؟ لا، لابد من تكلمه، لا إسلام إلا بالشهادتين، إلا إذا كان عاجز يتكلم بلغته، يشهد لا إله إلا الله بلغته الإنجليزية، لابد من النطق. ما يكفي الإسلام العملي؟ لا، لابد من النطق، من الإيمان النطق إذا استطاع، فإذا لم يستطع ينطق بلغته، يعلم ينطق بلغته الإنجليزية، فرنسية، باكستانية، هندية، ليه ينطق إلا عند العجز؟ عند العجز ينطقها بالمعنى باللغة التي يفهمها. صلى الله عليك. سب الشتاء أو ما يجوز سبه، لا يجوز سبه، سب مخلوقا ما يسبها إلا من أذن الله يسبه، كاليهود والنصارى والكفار على العموم. صلى الله عليك الشيخ. لو قال شخص أعوذ بالله من الغبار هذا يكون سبح؟ صلى الله عليك. مو بسب، مو بسب، لا، مثل ما تقول أعوذ بالله من شر هذه الريح شر ما فيها.